بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في باب المسح على الخفين إلى قول مؤلف رحمه الله: من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. ومعنى هذا أن مدة المسح تبدأ من الحدث، يعني إذا توضأ الإنسان وفقنا الله عز وجل وإياكم وأحدث، فإن مدة أو بداية المسح تبدأ من الحدث. طيب، فهذه هي المسألة، معناها أن الإنسان إذا توضأ ومن ثم لبس خفيه ومن ثم أحدث، سواء بخارج من السبيلين أو النوم وما إلى ذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم، غير الحدث الأكبر، فإنه في هذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم يبدأ أو تبدأ فترة مسحه. طيب، ثم تنتهي بمجيء الوقت المماثل لهذا الوقت، يعني إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا 3 أيام، وفقنا الله عز وجل وإياكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عز وجل وقال: ومتى مسح ثم انقضت المدة، إذا مسح ثم انقضت المدة، أي مدة المسح وفقنا الله عز وجل وإياكم، فإن طهارته بهذه الحالة تبطل. ثم ذكر: أو خلع قبلها بطلت طهارته، أي أنه إذا كان متوضيا ومن ثم ارتدى الخفين ومن ثم خلعهما، فإن طهارته تبطل بالخلع. طيب، ثم ذكر الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله عز وجل دليلا من قال بهذا القول، وهو أن المسح أقيم مقام الغسل في القدمين. طيب، فإذا انقضت المدة أو زال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين، فالشاهد أن المسح قام مقام الغسل، فباعتبار أن المسح قد ذهب الآن، فإن الطهارة في هذه القدم قد زالت، والطهارة هنا لا تتجزأ، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. ولكن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رجح، طيب، وقال أنه باق على طهارته في هاتين الحالتين. طيب، يعني أنه حتى وإن أحدث، طيب، عفوا، أنه حتى وإن خلع وفقنا الله عز وجل وياكم خفيه، أو حتى وفقنا الله عز وجل وياكم قضت المدة المسح، لا تنتهي، أو بمعنى آخر لا يستمر في المسح وفقنا الله عز وجل وياكم إلى فترة انتهاء ذلك. نسأل الله عز وجل وفقنا وياكم لطاعته. وذكر رحمه الله عز وجل مثالا على هذه المسألة، وهو أن الإنسان لو أنه قد مسح على رأسه، ومن المعروف أن مسح الرأس وفقنا الله عز وجل وإياكم واجب خلال الوضوء، فإذا مسح الإنسان على شعر رأسه ومن ثم ذهب وحلق شعر رأسه، فإنه لا يطالب وفقنا الله عز وجل وإياكم أن يأتي بالوضوء مرة أخرى، وإن كان شعره قد ذهب، الشعر الذي أتى عليه الماء أو المسح قد ذهب، فبهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم حالها يكون من حالي الخفين وفقنا الله عز وجل وإياكم، فإن مسحت عليها ثم أزلتهما ثم أرجعتهما ولم تكن قد أحدثت بينهما وفقنا الله عز وجل وإياكم، فبهذه الحالة تبقى على الطهارة. وبذلك نصل وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة، ونستكمل بحول الله تبارك وتعالى في المحاضرات المقبلة هذا الباب وغيره بإذن الله من الأبواب، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله على توفيقه.